منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. الله تبارك وتعالى مدح نفسه بأنه استوى على العرش في سبع آيات في القرآن صريحة باستواء العرش. آيات قل يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، تعرض الملائكة والروح إليه، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرض إليه، يعني 20 نوع من الأنواع تجمع عددا من النصوص تثبت علو الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أدلة الفطرة إلى أدلة العقل. كل هذه الأشياء تتواكب في إثبات هذا الوصف لله تبارك وتعالى. فيأتي كثير من الفرق المنحرفة عن القرآن والسنة وعما كان عليه السلف الصالح، يحكي البخاري والبيهقي وغيرهم عن الأوزاعي أنه قال كنا والتابعون متواترون يقول بأن الله تبارك وتعالى في السماء وعلى العرش استوى. صحابة التابعون متواترون يقولون هذا، هذه عقيدة التابعين، والتابعون أخذوها من الصحابة، والصحابة أخذوها من في رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن القرآن والسنة. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.